قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المباركون، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه كما جمعنا في هذا الجمع المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بادئ ذي بدء، شكر الله لكم جميعا هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسنات الجميع. أمامي هذه الورقة صراحة فيها حمولة ثقيلة ومواضيع تحتاج صراحة وقتا طويلا، لكن بإذن الله مع فضيلة أخي وأستاذي سيدي ياسين وفضيلة الدكتور سيدي رشيد سوف نحاول أن نختصر هذه المحاور في موضوع يصب في قضية الشباب عموما، لأن من كان تأمله تلقوا أننا أمام يعني مد. إذا تأملنا حقيقة الواقع نجد أن الإنسان وهو سائر إلى الله جل وعلا يعني تعتريه في طريقه أمور كثيرة جدا قد تسبب في بعده وضعف إيمانه، سواء من جهة الشبهات أو من جهة الشهوات. فسواء كان الأمر متعلقا بالعالم الافتراضي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والإنستغرام وغيرها، أو الواقع الذي يعيش فيه في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى، سواء فيما يتعلق بصلاته، فيما يتعلق بعلاقته بالقرآن، فيما يتعلق بعلاقته بوالديه، وغير ذلك من الأمور التي تعرفونها جميعا. سيدي ياسين بارك الله فيك ونفع الله بك، حبذا لو يعني كانت النصيحة شاملة فيما يتعلق يعني بسؤال مشهور: كيف يتعامل الشاب مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هي الإيجابيات المتوفرة؟ ولا شك أن الإيجابيات كثيرة كما تعلمون، لكن لا بد أن يعني تقيد طريقة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كي يستغلها المؤمن فيما يحمد عقباه يوم لقاء الله تبارك وتعالى. يعني هل هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ممكن للشاب أن يعني يستغلها، وإن كان يعني مبتدئا في سواء في الدعوة إلى الله عز وجل، في طلب العلم أو في غير ذلك، أن يستغلها في طريق الذي يصل به إلى بر الأمان. ما هي الأمور التي يمكن أن تكون يعني في الجانب الآخر سلبية قد تحيذ به إلى إلى إلى إلى يعني مسائل ربما تكون في بعض الأحيان خطيرة؟ فبارك الله فيك، نريد نصيحة عامة شاملة، وبعد ذلك يتفضل دكتورنا سيدي رشيد يعني بالكلمات. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم جميعا. رفع الله قدرك سيدي المهدي، حفظك الله وعافاك، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فكما تفضل أخي وحبيبي فضيلة الأستاذ سيدي المهدي الشاوي، نفعه الله ونفع به في هذا التأطير العام لهذا المجلس الطيب. وإن جرت العادة يعني عندنا نحن المغاربة أن في المجالس هكذا لتكون تطبعها الحميمية والأخوية، عادة ما يكون الكلام يعني مطلقا على عواهنه والكل يتحدث وخلاص. فلم نعهد مثلا مجلسا أخويا حميميا ومنظما حول نقاط وكذا إلى آخره. فمجرد ما تعطى هذه الصبغة دي النقاط المنظمة والمحاورة وكذا، فكأن الصبغة الرسمية تطبع المجلس. لا، هو مجلس الحمد لله بفضل الله عز وجل مجلس أخوي، ونحتاج لتبقى فيه يبقى فيه هذا النفس الأخوي حتى نحس يعني فضل الدكتور رشيد بن كيران والعبد الضعيف وسيد المهدي الشاوي وشيخنا سيدي خالد شحيمة، حتى نحس أننا لسنا بالضيوف الثقال، فحتى يبقى ظلنا خفيفا على أحبتنا في المدينة الطيبة مدينة تيفلت، ونستطيع الرجوع مرة أخرى دون أن نحس بأن الناس يقولون يا ليتهم سكتوا. فهذا ما كان. فشكر الله لكم استضافتكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. قضية الكلام عن مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها أمر حادث وجديد بالنسبة للبشرية على وجه العموم، وبالنسبة للمسلمين على وجه الخصوص، فصرنا نطرح أسئلة من قبيل يعني كيف نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. هل قضية محادثة الجنس الآخر، مثلا الذكور يسألون عن قضية المحادثة مع الإناث، والإناث يسألن عن قضية المحادثة مع الذكور في مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي ضوابطها، ما هي كذا، ونسينا أن المسألة لا تعدو أن تكون معرفة لحكم الشرع في كل أمور الحياة. صحيح. احنا فكأن هذا مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى تأصيل بوحده، والعلاقات الأخرى العامة تحتاج إلى تأصيل آخر. الذي ينطبق على هذه ينطبق على هذه. قبل كنا كنقولوا العالم الافتراضي، دابا صار مزج بين كلمتين في زمن قد مضى ما كانتا تلتقيان في سياق واحد، وهي قضية الواقع الافتراضي. صحيح. الناس كيقول لك الواقع وكاين العالم الافتراضي، دابا ولا عندك واقع افتراضي صار يفرض عليك. صح. وما أن المسلم يعلم الأصل فيه هو هذا، أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذا الدين لكي ينظم جميع مناحي الحياة، لكن بسبب ضعف إيماننا الذي وقع هو أننا كأن الفكرة العلمانية قد تسرب إلينا إن صح التعبير. صحيح. ليس بتلك القوة التي تخرج العبد من ملته، لكن على الأقل كأننا صرنا نفصل ديننا عن بعض مناحي الحياة، حتى إذا أردنا أن إذا استفقنا من بعد غفلة صرنا نسأل ما الذي يقوله شرع ربنا في هذه المسألة وفي تلك المسألة. أما المسلم الأصل فيه أنه لا يقدم على فعل شيء حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه. أنا بغيت ندير واحد المسألة، ما حكم الله فيها؟ فإذا دخلها العبد دخولا صحيحا كان سيره فيها إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيرا صحيحا. فالآن إحنا دابا مع هذا الزخم الإعلامي الذي صرنا ما أقولش صرنا له ضحية، لكن نحن في طريقه، وهذه ثورة تكنولوجية قوية، سيكون من السفه محاولة تخيل أننا يمكن إما أن نوقفها أو أن نتجنبها. هذا السيل جارف لا يفرق بين صغير ولا كبير. إذا الذي بقي علينا أن نجتهد في حسن تدبير علاقتنا بهذه المواقع. الآن دابا لما استفقنا بعد غفلة وجدنا أنفسنا قد انغمسنا في هذا مواقع التواصل الاجتماعي. ولا أدل على ذلك من هذه تقريبا ما يقارب الشهر يزيد وينقص، كانت وقعت أزمة على مستوى مواقع التواصل ديال الفيسبوك والواتساب والإنستغرام وربما سناب شات على ما أذكر، فيعني وقع يعني توقف لهذا المواقع على المستوى العالمي. لم يزيد هذا التوقف عن 6 أو 7 ساعات، صحيح أقصى تقدير 7 ساعات. فعندها تبين لنا إلى أي حد هذه المواقع متغلغلة في حياتنا وصارت جزءا لا يتجزأ من حياتنا. الناس كادت تفقد عقلها، وربما من الحضور هنا من أعاد تشغيل هاتفه 2 أو 3 مرات والروق إلى الهاتف اللي عندي، ومنهم من أرسل رسالة واشتنت أيضا محبوس عندك الواتساب كذاك، ولأنا روق إلى ورجع واحد الجملة ربما كنا احنا نذكرها سيدنا رشيد في الصغر واش مقطوع واش من عندنا ولا من عندهم. عملي ما عرفتش أنا شكون هذوك من عندهم، ولكن المهم راه شي وحدين هما المسؤولين على البث وكذا واش من عندهم ومن عندهم. قال لك أودي لا من عندهم، ووقعت ضجة. أنا أتفهم أن تقع ضجة مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم أصحاب المسألة، أتوقع وأتفهم أن يحدث مثلا مارك زوكربيرغ دابا المسهم الرسمي لأنه كان هو صاحب الشركة من بعد ولا عنده جزء من الأسهم فقط، لأنه خسر في هذه 6-7 ساعات ما يعادل 6 مليار دولار. صحيح 6 مليار دولار، السنتيم المغربي هي 6000 مليار، ما يعادل 6000 مليار السنتيم. نعم مغالبا أكثر من 500 درهم سيدي أنس، 6000 مليار السنتيم. أنا أتفهم أن واحد يدير ضجة لأنه خسر 6000 مليار ديال السنتيم في 6 ساعات، أفهم. لكن حنا ما الذي ضرنا في المسألة؟ الذي ضرنا مسألة أعمق من خسران المال، وهو أن حياتنا صارت مرتبطة بعالم افتراضي الأصل فيه أنه كان هنا فقط ليؤنس بعض الوحشة فقط، ده هو الأصل. وبعض الإخوة تفهم أنهم انزعجوا لأن ربما جعلوا عملهم وعلاقاتهم علاقاتهم المهنية مع الناس جعلوها مرتبطة بالفيسبوك، مثلا له صفحة على الفيسبوك وهو يتاجر في سلعة معينة والسبيل الوحيد للتواصل معه هو هذه الصفحة وكذا إلى آخره، فنتفهم هذه المسألة. لكن نسبتهم قليلة مقارنة مع شباب العالم العربي الإسلامي فيما يتعلق بعلاقة مواقع التواصل الاجتماعي. إذن هذا راه يعيد يعني يدفعنا إلى إعادة النظر في ضبط أولوياتنا في الحياة. كم مرة ينقطع تيار العلاقة بيننا وبين كلام الله عز وجل؟ هل نهتز له بنفس الوتيرة؟ عندما ينقطع التيار عنا فيغلبنا النوم على أحسن في أحسن الأحوال، يغلبنا النوم فلا نستيقظ إلا بعد شروق الشمس. هل يحدث هذا في قلوبنا ضجة أننا ضيعنا صلاة الصبح وإن لم نضيعها عمدا؟ أنا دويت في أحسن الأحوال غلبك النوم فلم تسمع لا المنبه ولا صوت أهل البيت يوقظونك ولا شيء من هذا القبيل. هل ننزعج إذا تذكرنا أن لفلان علينا دينا مثلا من المال ولم نؤديه إليه وعندنا ساعة من المال؟ هل ننزعج بهذه الطريقة؟ إذن هنا عندنا واحد جوج ديال الأمور متعلقة ببعضية ما يتعلق بالعلاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وهي علاقتنا احنا بإيماننا ابتداء وبمولدات هذا الإيمان التي تنميه وتقويه وتثبته وتحافظ عليه. لأن هذا العمل الإيمان ديالنا احنا راه جهاد ديال الدوام، نعم ماشي ديال نهار ولا يومين. حتى أن بعضهم كان يقول يعني الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. لكن مثلا الصحابة رضي الله عنهم والناس الذين جاهدوا لما كانت راية الجهاد قائمة على أصولها وكانت الصفوف مميزة وبينة وكذا، ماشي في الزمن هذا اللي القضية عنده كل الترونان صلى الله العافية. فقال لك كانت تأتيه الفورة الإيمانية، فإذا قاتل وقتل مثلا في الساحة ضد الكفار واللواء معقود وكذا فهي مسألة فورة إيمانية احتاجت منه أن يقوم بمسألة شجاعة في لحظة واحدة صافي وخلاص مسألة. لكن أن تقوم لك قائمة الإيمان التي تدفعك إلى أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة في أوقاتها بأداء ما يجب فيها اليوم وغدا وبعد غد، وقد تطول بك حياة سنة 80 سنة 90 سنة 100 سنة تزيد وتنقص، وعليك أن تحافظ على تلك الوتيرة إلى نقصات شوية خصك تعود تاني تزيدها وزيد بها لقدام. هذه أمور تحتاج إلى إعادة ضبط أولويات ديال نحن أضعناها في هذا الجانب. هذا بدأنا نحاول أن نسد هذه الثغرات اللي ولات عندنا ديال الروح، فجاءت هذه مواقع التواصل الاجتماعي. مش لأن لما أخذناها أخذناها بعجارها وبجارها أدخلنا فيها. نعم سيدي بشكل ليس فيه حذر. والله عز وجل يقولنا وخذوا حذركم، كأن الحذر قد غفلنا عنه ووضعناه. والله يأمرنا بأخذه، يعني أن ننتبه له ونأخذه ونتعامل به. فولك يدرنا هذه الإشكالات، حتى أنه الشخص تجده راه سمته سمت الخير وسمت الصلاح ويحافظ على الصلاة، درى ما ترك الصلاة وما عاد يقارف الأمور المحرمة وكذا، لكن كأنه في ذهنه مواقع التواصل الاجتماعي أراه ماشي هي الواقع اللي كنعيش فيه. إذن هنا يمكن أن أطلق بصري، ماشي إشكال، حيت هادو اللي أنا مأمور بغض البصري عنهن هما العيلة ضد الصح، وهادو هادو عيل افتراضي ماشي ضد الصح. بحال مثلا اللي كتلقى يطلق مثلا العنان لبصره في الأفلام مثلا، صلى الله السلام عليه. فتقول يا يرى في الأفلام، أي راه فيلم، أي فيلم ولك هذيك اللي فيه ماشي ديال الميكا، ديال بصح وصغيره اللي كاينه هنا كاينه، سبحان الله. فهمنا، فهاد المسائل هذه لابد من ضبط قضية. عاوتاني هناك شهوه اخرى، ولعل بهذا اختم ان شاء الله تعالى باش يعني افسح الوقت لافاده اكثر من شيخنا واستاذنا فضيله الدكتور سيد رشيد المكيران حفظه الله. قضيه شهوه الاستكثار من العلم، دابا حنا وما أبرئ نفسي، يعني كنا طايحين الا من رحم الله، كنا طايحين في الفخ هذا. شحال من دوره علميه دخلتيها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ دوره تحفيظ القران عندها تنخرط تدخل الصفحه كذا، الله كتفوت الصفحه الثانيه ديال البقره، لا كاين واحد الدوره علميه للعلم الحديث ممتازه. لو بعدا شفت 40 نووي حاله سهل 42 حديث بغيت تحفظ الى اخره، مشى الحاجه خلاص. انما الاعمال بالنيات، هو فرحان ريحه انما الاعمال بالنيات حافظه من اللي كان باقي صغير. اي تيدخل الحديث جبريل وكيقول لي راسك جيبها لنا من بينما نحن جلوس، مازال قال لي بلا ما تجيب كل شيء من عند سيدنا عمر ديال تحيد السنة، لك حيد السنة. لا غنمشي غير الاختصار، لان بحال كيف دار النووي كان رفقا بطلبه العلم كان يختصر لهم كيقول لهم غير الراوي الصحابي، بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى كبدأ تخلط ليه صدقت فقال فقلت فعجبنا له، واش كتعاودك فعجبنا له. كاين واحد دورة علمية في التاريخ ممتازة، محتاجين نعرفوا اسمين. شحال من دورة علمية دخلنا وتسجنا باقين إلى يومنا هذا، كيوصلوك الإشعارات ديالها وتستحيي من نفسك وكتمسح ذاك الإشعار كتلوحو، لكن باقي ما جاتكش الفضيل ورخصين نخرج من المجموعة في حقنا عاد خلاها يزيد، كتبقى مونس بها وإيش تدير، تغطي واحد الفراغ عاطفي في حين انه راه ما كاين والو من هادشي، ما كاين والو من هادشي. اذا المساله ديال الشهوه اللي تكلم عليها سيدي المهدي هي القضيه ديال راه ليست فقط الشهوه فيما يتعلق بشهوه المحرم، راه حتى شهوه المباح، بل شهوه الواجب مثلا في طلب العلم الى اخره، راه هي شهوه الاستكثار كتخلي انك ما كدير لا هذه ولا هذه، الحد الادنى ما تجيبوش والحد الاقصى الذي كنت تؤمله باقي في اطار الاماني وما حققنا شيئا. وحنا دابا كنلقى راسنا دابا واحد 10 سنين ولا 15 سنه ولا 8 سنين تزيد او تنقص في ما قد يصطلح عليه بسلك الالتزام، ولا زلنا كاننا في نقطه الانطلاق، ولعلنا في نقطه الانطلاق كنا افضل. صحيح. على الاقل على مستوى الايمانيات والحرص على الصلوات الخمس وكذا، على الاقل في نقطه الانطلاق ربما كان ايماننا افضل من الحال التي نحن عليها. فهذا الزخم هذا ديال مواقع التواصل الاجتماعي خصنا نعود ونحبسه ونقولوا نعتبر نفسي بحال الان غادي ندخل ليه من جديد، بحال الله غادي نفتح واحد الحساب جديد. نعم. وعاد ديك الساعه نسول ما حكم الله عز وجل في هذه المساله. جاني طلب صداقه مثلا من عند فتاه، اقبله لا اقبله، في حدود اشنو شنو غادي نستافد انا الى قبلته، هذيك الاخت شنو غادي تستافدوا؟ الا راه كندير مسائل مقاطع دعويه وكذا، كاينه صفحه خويا ودوز للصفحه الله يجازيك بخير، صافي. وديك الساعه تدير متابعه شغلك هذاك، عين ما شافت قلب ما وجع مثلا، امور بحال هذا الشكل هذا. برنامج علمي غادي ندخل برنامج واحد وغادي نسد، ما نبقى نطل حتى شي اشهار ديال شي برنامج اخر، هو بوحدو اللي ندخل ليه ونشد المسلك ديالو. بغيت نقول لك الصحبه حتى على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي خاصك صحبه طيبه، خاصك صحبه طيبه، ان راه ملي كيمشيو صحابك كلهم راه كتبقى انت والهاتف، كتبقى انت والهاتف. فإلى على الاقل في داك ما عرفتش شنو يسميه بالعربيه داك الفيلد اكتواليتي، والله لا ادري، ملي كتكون كتصفح الحساب ديالو كيطلعوا لك الحسابات والمنشورات ديال الاخوه وكذا الى اخره. فإذا كانت عندك صحبه في مواقع التواصل الاجتماعي صحبه طيبه لن تجد في منشوراتهم الا الخير. فحتى الا بغات عينك تزيغ هكا ولا هكا غيطلع لك مثلا شي ايه للمنشاوي رحمه الله تيقرا يذكرك بالله، غتلقى شي منشور فيه شي حديث نبوي، غتلقى شي تذكره الى اخره. فهذا لعل هذا على الاقل اللي تكون انت والهاتف ديالك لعل هذا يردك ان شاء الله تعالى. اما اذا كانت القضيه مختلطه فكما يختلط مواقع التواصل تختلط الامور على القلب ايضا. صحيح. هذا غير في اشاره، والا كما ذكر لي اخي المهدي حفظه الله الاشارات التي اقترحها الاخوه اللي كي نتحدث عنها، راه تبارك الله راه كل عنصر فيها راه ألف فيه عدد مثلا من المشايخ الدعاء وكذا، منهم من ألف فيه كتابا ومنهم من جعله سلسله محاضرات. انا فقط من باب قبل ان تختم سيدي ياسين رفع الله قدرك، يعني نحاول ان نختم الفرصه، قضيه مهمه في اطار الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يعني في العلاقه ديال الشاب مع مواقع التواصل الاجتماعي كاين يعني قضيه انه يتصفح يعني في يا اما في المستحب يا اما في المباح. مساله تنظيم الوقت، كاين واحد البرنامج مثلا فيه عندنا احنا يمكن في الايفون فيه طون ديكرون، يعني ملي كتجي كتقلب كتلقى ربما في مواقع التواصل الاجتماعي دوز 7 سوايع في النهار. صحيح. انطلاقا من قضيه ان هذا الامر هذا واخا مباح او لا مثلا يعني في بعض الاحيان ربما يكون مستحب، كيفاش ممكن انه يدير وقته؟ لان الوقت سوف يسال عنه الانسان يوم لقاء الله عز وجل، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الشباب الان الى جاي يحسب يعد الوقت الذي يمضيه وهو على الهاتف، يعني طالع خدام تيشوف. في المقابل هناك امور يعني كبيره جدا تنتظر هذا الشاب ليقدمها الى امته، هم كبير. كيف يمكن للشاب ان يكبح جماح هذه الرغبه في التصفح ويحاول انه يحطها في شيء امور اللي هي انفع له؟ شنو الذكرى ما المسؤول عنها باعلم من الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. هي فقط كما ذكرت هي جلسه اخويه، يعني نتقدم فيها لانفسنا ابتداء بالنصح قبل اخواننا. وكنا كطرنا وانا تنبغي ننطلق من مساله اللي هي نعيشها في واقعنا باش كنفيقوا ريوسنا ونفيقوا خوتنا، ومن بعد نرجعوا للمساله ديالنا. مثلا شحال من مره انا غادي نمشي معاك اكثر ما هو انه انت جالس في وقت فراغ ولا كذا. بعض المرات كتكون اولويه الاولويات، قد اقمت الصلاه لتصلي مثلا ووصلتي مثلا كنتي في الطريق وكذا وصلتي معطل دركك مثلا غادي تصلي نقولوا العشاء، اقمت الصلاه وقلتي في حقيقه غادي نسكت الهاتف باش نصلي، كديرها على ما تسكتو كتلقى واحد الاشعار كاين وتدخل، هذا راه اقمت الصلاه. قلت انت قلت لنفسك قد قامت الصلاه، ولو كنت في صلاه نافله والجماعه قد قامت، الحديث بعد الصلاه قال لك اذا قامت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. نعم، بمعنى انه تكون في نافله تقطعها. صحيح صحيح، ما رجحها جمع من العلماء. نعم. تقطعها الا اذا كنت في الاخر ديالها ودخل. نعم. في صلاه الفريضه. نعم. هذا انت ماشي في نافله، انت قد اقمت لنفسك الصلاه. ماشي نافله، ومع تدخل وتسميتو وتقدر كاع تجاوبو. هذا الا كان صعبك صيفط لك رساله تقدر كاع تجاوبو. هذا الا ما دخلتيش تشوف وتصفح سميتو يك ماشي واحد صيفط شي حاجه وملي نصلي نعاود نرد عليه. كيف سيكون هذا الخشوع؟ نعم لا اله الا الله. هذه شوف معايا الدقه فين داخلين معاك. نعم صحيح. فين حنا فسحنا لهم المجال فين يدخلوا معاه. فداك الشيء علاش القضيه بعض المرات الناس كيقول لك واش كاينه شي نصيحه، وملي كيسالوا الناس بعض المرات على النصيحه في هذا الباب ينتظروا نصيحه يعني تدغدغ عواطفه وتكون سهله المنال وتاتي بنتائج كبيره. الا اشرفه لا بد من الحسم، كاين شي حوايج خصهم الحسم. بعض المرات راه تحتاج لتعليق حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي، ديزاكتيفي الكونت، تلغي ماشي تمسحو لكن توقف العمل به، يعني لا يدخل يقلب عليك ما يلقاكش اصلا بحال كانك ما لقيتيش موجود واحد المده معينه. عسى ان تثبت لنفسك انك انت الذي الى حد ما تتحكم في ذلك الموقع وليس العكس. وهناك بعض عدد من الناس المتخصصين من غير المسلمين، لان قضيه الادمان على الهواتف راه تم إدراجها ضمن الأمراض الداخلة في إطار الإدمان في أواخر التسعينيات في الموسوعة العالمية ديال الأمراض ديال الإدمان. في أواخر التسعينيات عباد الله تكلمت على الإدمان على الشاشات ما يتعلق بالتلفازة والحاسوب إلى آخره قبل ما يبان هذا قبل ما تبان الهواتف الذكية. وهذا كانت كلمات يعني نيت كاين واحد الكتيب زويون يعني قرأ في هذا الباب هذا ديال إلزا غودار سميتو أنا أسيلفي إذن أنا موجود. عرفتوا داك الكوجيتو ديكارتي ديال ديكارت ديال أنا أفكر إذن أنا موجود. هي هذا العصر قالت لك أنا أسيلفي أنا كندير إذن أنا موجود لأثبت وجودي خصني نصور وكذا. فمن بين الوسائل التي ذكرها بعض أهل التخصص سواء من المسلمين أو من غيرهم كيقول لك مثلا هاد القضيه اللي ذكرتها سي لمهدي الله يجزيك بخير دابا الهواتف سواء الايفون ولا حتى السامسونج حتى هو فيه الهاتف ملي تدخل الاعدادات كيعطيك الوقت الذي امضيته فيها على هاتفك وبحسب التطبيقات التي تدخلها. هذه مهمه جدا